الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنبحث الليلة إن شاء الله في أصل يعنى به بيان العلم والعلماء وبيان الجهل وأهله، وكيف يفرق المرء بين العالم والمتعالم وبين دعاة الحق ودعاة الضلال، وهو أصل نفيس من اعتنى به سلم من كثير من الفتن ومن كثير من الباطل، ومن أهمله ولم يأبه به فإنه عندئذ يكون قد عرض نفسه لفتن كثيرة ولدعوات باطلة كثيرة، لأن دعوة الباطل في انتشارها وفي كثرتها هي أكبر وأعظم من دعوة الحق، ودعوة الحق أهلها قلة وليست بمنتشرة كانتشار دعوة الباطل. فلذا وجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه والسلامة في آخرته أن يعتني بهذا الأصل، وهو أصل اعتنى به العلماء من قديم الزمان، اعتنوا به منذ زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الله هذا، لعلمهم باستقرائهم لشريعة ربنا جل وعلا أنه سيكون من الناس متعالمون يظهرون للناس في ثوب العالمين، وسيكون من الناس أهل بدع يظهرون للناس في ثوب أهل السنة. فلذلك اعتنوا بهذا الأصل اعتناء شديدا وألفوا فيه كتب كبيان الفقه والمتفقه وكتاب العلم والعلماء وغير ذلك من الكتب، والكتب التي لم تصنف في هذا الأصل رأسا فإن كتبا كثيرة قد اشتملت على هذا الأصل وبيانه، ويكفي في ذلك دليلا على أهمية هذا الباب أن ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في كتابه في أول سورة البقرة من قوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون وإياي فارهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا أول شاهد في هذه الآيات: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن من الناس من العلماء من يكون كاتما للحق، ومن العلماء من يكون مظهرا للحق، فوجب التفريق ما بين أهل الباطل وما بين أهل الحق، وهناك أصول يفرق بها بين هؤلاء وأولئك. فهذا أول دليل على أن من الناس من يلبس الحق ويلبسه ثوب الباطل لأجل أن يراه الناس حقا وإن كان هو في حقيقته وذاته باطلا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما معنى تلبسوا الحق بالباطل؟ أي تلبسوا الحق ثوب الباطل. فيختلف على الناس ويغيب عن كثير من الناس أمره، لأن كثير من الناس ليس من أهل العلم وليس من طلبة العلم. فمن السهل جدا إذا ما كسي الحق بثوب الباطل أن يشتبه على أولئك الذين لا دراية لهم بالعلوم الشرعية ولا دراية لهم بضوابط التفريق في ذلك. ومن هنا وقعت الفتن، ومن هنا راجت مناهج أهل البدع، لأنهم كانوا يلبسونها ثوب الباطل. ويأتي الشيخ ربما يقرر المسألة الإبليسية والأصل الشيطاني ثم يردف ذلك أو يخلله بدمعتين وإخبات وغير ذلك فيروج أمره على الناس. وما أكثر الذين روجوا الباطل بهذا الأسلوب، أو يروجون لك كما وقع في هذا الزمان وفي هذه الأحداث الأخيرة، روجوا لك الفساد والخروج على العلماء، على العلماء نعم، والخروج على الولاة، روجوا لا كذلك كله في ثوب الغيرة على الدين وفي ثوب الغيرة على أموال المسلمين وفي ثوب التصدي للظلم والتصدي للباطل. وهذا كله ما هو إلا إلباس للحق ثوب الباطل ليروج على الناس. فلو علم الناس ابتداء أن الخروج على ولاة الأمر وأن الخروج على العلماء وأن الإفساد في الأرض بسفك الدماء وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض وقطع السبل وإخافة الآمنين وهدم العمارات، وأقصد بالعمارات ليست العمارات كما هو معلوم الآن، ولكن أقصد كل عمران، فالناس ينفرون من ذلك. لو يعلم الناس ابتداء أن هذا كله مخالف لدين الله عز وجل لا يفعلونه بالبتة. لماذا؟ لأن الناس خلقوا وفي قلوبهم طلب للحق، فطروا على ذلك، وفي نفوسهم أيضا نفرة من الباطل. ولكن كيف يفعل أهل الباطل ذلك؟ بأن يلبسوا الحق ثوب الباطل. وقد ذكرت لكم شيئا من هذا القبيل فيما سبق، وأن إبليس ما استطاع أن يروج باطله على آدم، وإبليس لم يكن من أهل العلم ولكنه كان جاهلا أحمق سفيه لا يدري عن أمر الله جل وعلا شيئا، فظل يزين لآدم ويكسو الباطل الذي معه جمالا وثيابا مزخرفة مزرقشة لأجل أن ينخدع بها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانتبه لهذا، انتبه لهذا لأجل أن تستطيع التفريق بين أهل الباطل وأهل الحق. واضح؟ فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، ولا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الشاهد وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وإلى آخر ما قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. فالشاهد أن الله عز وجل يحذر أشد تحذير من أن يغرر بالناس عن طريق أنهم ما يعطون الناس إلا العلم، لأنكم وإن زينتم الباطل وإن ألبستموه ثوب الحق فإنه لا يروج على الله رب العالمين ولا يخفى على ربنا سبحانه وتعالى. فبين هذا الله عز وجل في هذه الآية، قال إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. فالشاهد أنه في هذا الأوان في هذه الأزمنة بالذات وجب على كل مسلم بالغ وعلى كل مسلم مكلف أن يعلم من العلماء، علماء الحق ومن علماء الباطل، ويعلم طلبة العلم الذين هم على الحق والذين هم على الباطل، لأجل أن يستعين بذلك على المضي في عبادة الله رب العالمين بطريقة وبصورة سليمة وبصورة مشروعة، وأنه في ذلك متبع لأهل علم راسخين يفقهون عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأجل أن الوضع الآن محزن ومؤلم، فالناس قد وثقوا بأناس والله ليسوا لا من العلماء ولا من دعاة الحق، لا بحال لا وليسوا من دعاة الحق لا من قريب ولا من بعيد، تغرروا بالناس وزوروا على الناس ودجلوا على الناس حتى أصبى بنا الأمر إلى هذا الذي نراه. ثم لا تزال الفوضى، فوضى العلماء المتعالمين أو فوضى علماء الباطل، لا تزال هذه الفوضى إلى الآن قائمة، ويخرج علينا أحدهم وهو الذي يراه الناس رأسهم وشيخ أزهارهم، فيفتي بفتاوى لا ترضي الله عز وجل ولا رسوله، لا ترضي الله ولا رسوله، فيفتي بأنه لا يقبل إسلام الفتاة دون 18 سنة، ودعاة المداهنة الذين ظهر غشهم وخداعهم بعد الثورة سكتوا ولم يتكلموا كعادتهم ولم يردوا، وإن ردوا من لا الذين داهنوا في أمر الله عز وجل وأصبحوا لا يرون خلافا بين أهل السنة وبين شيخ أزهر، مسألة قريبة جدا خلاص، يعني ضاعت الأصول وميعت الثوابت، وأصبح ما كان بالأمس ظلما وعدوانا وبدعة وضلالا أصبح الآن سنة واستماعا وقربة إلى الله ربه، ثورة سحرية بكل المقاييس سحرت عقول الناس، لأن الناس ما كانوا يخطر ببالهم أصلا، لا دعاتهم ولا الناس أصلا ما كانوا يتخيلون أن مبارك يثار عليه، ظنوا أن مبارك كفرعون تماما لا يختلف عنه، فكما أن فرعون ظل في ملكه حتى مات، فإن مبارك أيضا لا يجرؤ أحد البتة أن يثور عليه حتى يموت. فلما وقعت الثورة انتهشت العقول، وهي باطلة من بدايته، اندهشت العقول واستسلمت لكل باطل قاد إلى الثورة، فوقعنا في المداهنة ووقعنا في التمييع والتزييف، ووقعنا ممكن أقول لك في الإرجاء. لماذا؟ لأنهم الآن بهذه المداهنة يرون أن الإنسان ما دام أنه يقول لا إله إلا الله خلصت القضية، وفي النهاية مسلم، ينبغي أن نجتمع ونلتقي، أسقطوا كل المكسرات المعتبرات من قديم الزمان، من منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل منذ آدم إلى يوم الله هذا، غطوا الطرف عنها. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل العلم، والله ولا إن طلبته، ولو صح لأحدهم أنه طالب علم، فنقول أن من طلاب العلم ومن العلماء أيضا من يكون عالما في البدعة، عالما في الفتنة، عالما في الجهل، رأسا في الضلال، يطلقون على حسن البنا مثلا أنه إمام مجدد، فقال أهل السنة نعم صدقوا، هو إمام مجدد في الضلال والبدعة، ما نفوا عنه كونه إماما في نظر العامة إلا أنه إمام في الضلال والبدعة والانحراف. والعلماء أصناف، منهم علماء ملة وشرعة، ومنهم علماء عامة، ومنهم علماء دولة. علماء الدولة معروفون، علماء العامة هم الذين لم يكونوا معروفين والآن أصبحوا معروفين، ولكنهم هل معروفين لكل الناس؟ لا، علماء هذا إن صح أن نطلق عليهم علماء، علماء العامة الآن هم كل داعية في قلب المسلمين اليوم ممن بلغت شهرتهم الآفاق وملأوا الفضائيات، هؤلاء دعاة عامة يداهنون لأجل العام. وما يجرؤ أحدهم أن يقول كلمة الحق التي تصطدم مع رأي العام. لماذا؟ تسقط هيبته وتذهب شهرته أدراج الرياح. أما علماء الملة فهم الذين يقولون الحق وإن انفضت الدنيا عنه. وللأسف هؤلاء اللي الناس أصلا السلاح لهم. والله رغم أن السبب في عدم راحة الناس لهم هو السبب الذي ينبغي أن يجذب قلوب الناس إليه. أنا أقول كلاما وأعلم أن الناس منه ينفرون. فلو تأمل الناس أنني ما زلت مصرا على تبني وعلى اعتقاد هذا الكلام، لو تأملوا جيدا لما أصنع والكل يسعى لأجل نيل وكسب قلوب الناس لعلموا عندئذ أن هذا لا يقول إلا الحق، وإن كرهاه الناس ونفروا عنه. هذا حال أئمة هذا الزمان وأئمة كل زمان على مر العصور والأزمان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الله هذا. وهذا حال طلبة العلم الذين هم على الحق وعلى الجادة، لا أبدا لا يلتفتون إلى العامة ولا يأبهون بقلوب العامة ولا بآرائهم ما داموا أنهم على الحق. إنما الآن أنا أسأل سؤالا، هل يجوز الإنسان لأجل الخطوة القادمة كما يزعمون، هل يجوز له أن يداهن على حد زعمه لأجل أن يمرر الأحداث حتى يتجاوزها فيغير بذلك الثوابت ويطمس معالم الأصول؟ هل يجوز؟ وقد قالها ربنا صراحة في صدر سورة من سور القرآن الكريم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا المداهنة، لو أنت داهنهم في دينهم وعلى شركهم وكفرهم وضلالهم يداهنونك في دينك، مشي والمشي لا تطعن فينا ولا نطعن فيه. هم كانوا يفعلون ذلك لأجل حبهم في رسول الله محمد وحبهم لدينه وملته، إنما كانوا يفعلون هذا تخطيطا ليتجاوزون الحدث. هو الحدث ظهور محمد بن عبد الله ودعوته إلى الله جل وعلا، هي دي الحدث الذي أرادوا أن العقرة التي أرادوا أن يتجاوزوه، فتمنوا لو أن يداهن فيداهنوا حتى تمر المرحلة ثم يقضون عليه بالكلية. سبحان الله، هكذا تشابهت قلوب أهل الضلال، نفس النفس يتعاطاه الذين يظنهم الناس. والله أنا حزين أو يعني أنا مشفق على الناس، بمعنى الناس يعني أحبوهم وسلموا أذمة قلوبهم لهم وسلموا أذمة عقولهم لهم، ينقادون من ورائهم كيفما وجهوهم توجههم، ولا يدري العامة أنهم إنما يطعنون في الظاهر وأنهم ما سلموا أذمة قلوبهم وعقولهم إلا لأهل بدع وضلال وانحراف. مثلا ذلك الولد الذي هو أديب أظنه كان يقول أن لا بأس من المرأة المسلمة تتزوج بنصران، لا أستحضر اسمه الآن، هو شعره معنكوش كده، شو اسمه كده، حاجة المصري أو حاجة اسمه كعبك. فقال لا بأس من المرأة المسلمة تتزوج بنصراني. والله أقسم بالله في مجمع من مجامع أهل البدع وجدته على يمين رأسهم وأكثرهم شهرة وذيوعا في الناس، وجدته على يمينه. هكذا أتظنون أهل السنة يفعلون ذلك، يقتربون من أهل الضلال إلى هذا الحد؟ لماذا؟ هذا كله أنا أفجر هذا كله لماذا؟ لأجل أن أتزلف من خلال كلامي إلى بيان أن هؤلاء ليسوا من أهل البدع، هم من أهل العلم، هم متعالمون. والله يعني هم أدعياء داعيون لا يمتون للعلم المؤصل أو للتأصيل العلمي بصلة، أقسم بالله العظيم. ومن يقرأ كتبهم ويسمع أشرطتهم يعلم ذلك. كنا نحبهم فترة من الزمان لجهلنا ولقلة علمنا بأهل الحق وأهل العلم. فلما من الله عز وجل بمسحة من علم لا يبلغ الواحد بها شأو ركاب طالب علم من طلبة العلم الذين هم طلبة العلم، علمنا ما علمنا، فما بالك لو بلغنا منزلة طلاب العلم الذين هم طلاب العلم أو منزلة العلماء، فما بالك بما سيظهر لنا من عوارهم وما سيظهر لنا من باطلهم وزورهم وإفكهم. لما الحال أننا على هذا الوضع من المعرفة وهو لا يذكر، اكتشفنا كل ذلك. فلو ترقينا شيئا أكثر اكتشفنا أكثر، ولو ترقينا أكثر اكتشفنا أكثر، ولو بلغنا ردة العلم أقسم بالله لتشمن رائحتهم قبل أن يقعوا في البدعة. وهذا رأيناه ترى العجب من كلام العلماء في اكتشاف أهل البدع قبل الوقوع في البدعة أصلا، يكتشف أهل البدع يقول هذا الرجل عاقبته لن تكون على خير، ما يقول هو من أهل البدع، ولكن يقول هذا الرجل أشم منه رائحة التغير وأنه، وسبحان الله لا يكاد يلبث زمانا حتى يتحول فعلا. وصدق أهل العلم يوم قالوا إن الفتنة إذا جاءت أبصرها كل عالم، فتنة يبصرها العلماء، وإذا رحلت أبصرها كل جاهل. بمعنى أوضح، معنى عامي دارس، يعني الجاهل ما يعرفش إن دي فتنة اللي بعد ما تخرب ملط، العالم يعلم أن الفتنة قادمة قبل أن تضرب بجذورها في الأرض. هذا هو الذي ينبغي على كل مسلم الآن يريد أن يحتاط لدينه. العلم قالوا مثلا في الأمور، قالوا في العلاقات العادية بين الناس، قالوا من زوج ابنته لصاحب بدعة فقد قطع رحمها، فما بالك بمن يأخذ عن صاحب البدعة، يأخذ عنه ويتلقى دينه عنه ويتدين لله بناء على كلامه، ما بالك بعقوبته وحكمه. فلذا وجب التعلم ووجب المعرفة. يقول ربنا عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني هل نسوي بين الألباني وبين محمد حسان مثلا؟ الناس الآن نعم يسوون، بل ربما يرتفعون بمحمد حسان الشيخ الإنسان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى في مدح العلم ومدح أهله، لا أقول لك كن عالما، بل ولا أقول لك كن طالب علم متبحث، وإنما أريدك أن تكون طالب علم تطلب ضوابط هذا الدين وتطلب سلامة هذا الدين بمعرفة الأصول التي يسلم لك دينك على ضوئها ومن خلالها. هذا أقل واجب في هذا الزمن. أطلب منك أن تتعلم كيف أفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل، بين علماء الحق وعلماء الباطل. وإلا مش كل من تكلم، كل من ملك لسانا فتكلم كان عالما، وليس كل من ملك يدا فأمسك بقلم وخط كتابا كان عالما. معلوم، هذا معلوم. ما أسهل أن تسطر كتبا مش كتاب، لا سيما في هذه الأيام. معذرة، كوبي كما يقولون، أو كوبي بس، كوبي بس، وتؤلف الكتب، نسخ لصق، نسخ لصق، وهكذا، وتؤلف كتبا مجلدات. بهذا صرت عالما؟ فكيف يؤخذ عنك وأنت لم تصر عالما؟ لأنك ألفت كتابا. لماذا؟ لأن الناس يقولون بصاحب كتاب. صاحب مؤلف يعني ان شاء الله يقدس. انا اعلم هذا من شباب مشايخ بمجرد ان يرى له رسالة وان كانت عدة طريقات هذه يعني لا خير، ان كانت يعني طاهرة من الباطل فإن الله خير، ولكن ليس معنى ذلك ان خلاص بقى ابتدي انا اروج له مثلا وادعو الناس الى استماع له وكل رجل ما شاء الله على علمه كذا. ليه؟ والله جلست احدهم له رسالات، وجلست اخر اقسم بالله له كتب، اقسم بالله، واتعامل مع اشخاص لهم مؤلفات، والله وجدتهم مساكين في الفقه، مساكين في عقيدة أهل السنة أيضا، مساكين في تخصصهم الذي ألفوا فيه، مساكين أكثر من ذلك. أنا أتعامل مع رجل من أهل حديثي ممن لهم تحقيقات في السوق، وعندما يزيد على 20 كتابا إهداء، يعني أعطاهمني في على مرات إهداء مجلدات وليست رسائل، إلا أنه في فني ضعيف، فإن انتقلنا على عقيدة أهل السنة وجدناه أضعف، فإن انتقلنا إلى الفقه وجدناه أضعف وأضعف، وإن كنت في الجملة أحبه كلام، ولكن ما ذكرت هذا لأطعن فيه أو أطعن به، وإنما ذكرت ذلك لأجل أن لا تجعل المؤلفات أصلا تعتمد عليه في معرفة العالم وطالب العلم، بل هو نفس الشخص حقق كتابا وكانت فيه أخطاء عقدية ولم يتعرض لها بحال من الأحوال، اعتنى بالكتاب حديثيا ولم يلتفت له عقديا، والواجب والأمانة العلمية تحتم عليه لو بمجرد وقوفي على الخطأ أن يصلحه. فنقول إن كان يدري بالخطأ فلم يصلحه فتلك مصيبته، وإن كان لا يدري بالخطأ أصلا فالمصيبة أعظم، وأنا أرجح الثانية لعلم به. يبقى إذن هذا الزمان يحتاج إلى تفريق ما بين أهل العلم وما بين أهل الباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية ذلكم العملاق رحمه الله ألف رسالة مباركة بعنوان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مهم جدا أن يدرسها وأن يتعلمها كل مسلم. ألف ابن عبد البر بيان العلم والعلماء، وألف البغدادي على ما أذكر الفقيه والمتفقه، وألف الشوكاني آداب الطالب، وألف أيضا في الفقه والمتفقهين، فضلا عن كتب كثيرة جدا عنيت بهذا الباب الذي أكاد أقطع أنه أكثر المسلمين لم يسمع به أصلا، قصة التفريق ما بين، وهنا يلعب أصل الجرح والتعديل دوره في بيان أصل الجرح والتعديل، لأن الناس النهاردة تنفر منه بتكرهه. ووالله ما يصان الدين إلا بهذا، كما أنك تحفظ بالجهاد حياض الأرض، وأيضا الدين، ففي عصر لا حرب فيه ولا جهاد كيف يحفظ الدين؟ النهاردة في جهاد وفي عدوان سافر، في عدوان سافر ما فيش جهاد، طب نقاوم هذا العدوان ازاي؟ بالدعوة وبيان العداء وبيان أهلي هذا العداء ازاي؟ بتبني هذا الاصل وتعلمه واتقانه، وهذا الاصل لا تظن هكذا ولد الفتى من بطن امه فاصبح مجرحا معدلا. لا، لابد لمن يجرح ويعدل ان يكون فقيها بهذا العلم وهذا الفن، ثم هو فقيه بدلالات القرآن الكريم ودلالات السنة النبوية المطهرة، وفقيه بعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه على ضوئها سيجرح وسيعدل. واضح؟ فإذا ما صدرت كلمة الجرح عن ثقة وجب عليك قبولها. وهذا ما يطمس معالمه أكثره. يعني عندما يأتيك التجريح من شيخ كالشيخ الألباني لا تقول أتوقف حتى أثبت صدق كلام الشيخ. لماذا؟ لأنه جاءك عن ثقة ثبت، فوجب أن تتدين به. ولم يطالبك الله بالتنقيد والبحث. الدليل قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى متى يتبين المرء؟ دي اسمه دليل خطاب، دليل خطاب اسمه دليل الخطاب. أما ما تقول عنه مفهوم المخالفة، ما هما الاثنين واحد، كلمتان مترادفتان. مفهوم المخالفة للآية إيه؟ أنه إذا جاءك الثقة الثبت أو الثقة العدل فعندئذ لا تتبين. فعندما يجلس العلماء لبيان العلماء وبيان المتشبهين بهم والمتعالمين وليسوا منهم، وجب عليك أن تدين لله عز وجل بأقوالهم، لا سيما إن كنت عاميا بسيطا، وإن كنت عالما خريجا. لأنه متى جاءك الجرح مفسرا قدم على أي تعديل وإن كان مفسرا. واضح؟ الجرح إن جاء مفسرا قدم على أي تعديل وإن كان مفسرا. بمعنى رجل عالم من العلماء، لا أقول فاسق أو عالم، الشيخ الألباني مثلا، قال جماعة التبليغ من أهل السنة مثلا، ولم يقولها الشيخ قط، من أول من أطلق عليهم أنهم صوفية عصرية الشيخ الألباني، ولكن هذا فرض جدلي. لو أن الشيخ الألباني قال أن جماعة التبليغ صوفية من أهل السنة، هذا اسمه لحد ما اسمه ايه؟ تعديل مجمل. لا، أزيدك فأقول، نقول لو أن الشيخ عدلهم تعديلا مفسرا، بمعنى قالهم أهل السنة لأجل ما يقومون به من جهود ورحلات وخروج ودعوات إلى الله جل وعلا، فدخل الناس في دين الله أفواجا ولهم سمت ولهم إخبات ولهم نشاط في العبادة، ده اسمه ايه؟ تعديل مفسر. يعني ماذا بنيت الحكم لأنهم من أهل السنة على هذه الأسس؟ فهذا التعديل المفسر إن قابله جرح مفسر وجب الأخذ بالجرح، وهذا باتفاق بين علماء الحديث، ووجب الأخذ بالجرح. بمعنى قال لك جماعة التبليغ جماعة نارية، لأنهم لا يدرون عن عقيدة المسلمين شيئا ودعوتهم تقوم على الجهل، فسر جرح. ومن الذي فسر؟ عالم من العلماء. إنما عندما يأتي الشيخ ربيع ويقول فلان مبتدع وفلان ضال وفلان كذا، فيأتي أمثال مثلا، ولا أريد أن يغضب أحد، هذا دين، وقد قيل لأحمد فلان يقدح بعمك، فقال دعه، قال كيف إنه عمك، قال دعه فإن الأمر دين. فعندما يأتي أمثال محمد حسان أو الحويني أو يعقوب أو محمد المقدم أو لا، فيطعنون في ربيع، دعهم من الطعن في ربيع، فيعدلون من جرحهم ربيع. جرح ربيع الخير حفظه الله جرح تسريحا مفسرا وهو عدل ثقة لا يتمارى في ذلك اثنان إلا متخلفين. من يقولون هذا من خلى ابن باز الألباني وابن عثيمين ومقبل وصالح على الشيخ والشيخ الشيخ صالح السدلان وإلى آخره وابن عثيمين ومقبلا كل هؤلاء أثبتوا عدالة ووثقوا ربيعا. فتأتي أنت فتريد أن تعدل وهذا لأجل جبنك عدلت فسكت ولم تقدحت ربيعا. نقول أيها المغفل وإن كنت ممن درس هذا الأمر لأنك مغفل هذا المغفل إما لأنه غفل عن ضوابط هذا الأمر أو أنه أغفل هذا الأمر أو استغفله مغفل مثله. بمعنى أنت درست فيما درست لأنه ينفتق لسانك دائما أبدا بذكر هذه الأشياء فأنت درست من جملة ما درست أن الجرح المفسر مقدم على التعديل بشكل عام سواء كان مفسرا أو كان مجملا. فكيف استطعت أن تذكر تعديلا وإن فسرته لتقاوم به جرحا مفسرا؟ ومنهم من خرج عن طور الأدب وطور الجبن فاجترأ فطعن في ربيع ثم عدل من جرحهم ربيع. نقول افعلوا ما شئتم فكل من كان ذا بصيرة وكل من طلب العلم سيأخذ في المنتهى بقول ربيع وإخوانه لأنهم ما يجرحون إلا جرحا مفسرا ولا أعلم لربيع جرحا مبهما أو مجملا ولا أعلم لأحد ممن يتعاطون هذا المجال الآن إلا ما ندر جرحا مجملا. وما فعلوا ذلك إلا ليبين لك العلم والعلماء والفقه والفقهاء وليميزوا بين دعاة الحق ودعاة الباطل حرصا عليك أنت. هم لو سكتوا وجلسوا في بيوتهم يتعبدون لله رب العالمين نجوا بإذن الله يوم القيامة إنما قلبهم مش مطوعهم. وهؤلاء لو أرادوا الخروج على الفضائيات لخرجوا منها الساعة قبل اليوم المقبل الساعة اللحظة لو أرادوا شهرة عريضة ضاربة. وانت فاهم العيار ها اللي ما يصفش يدوش بمعنى خالد تعرف لو هم مشوا على قانون خالد تعرف بس هيبقوا أشهر ناس في العالم صح ولا لا؟ فالقصة مش قصة لا شهرة ولا غيرة ولا أنت تروح أنت فين يا مسكين أنت هيجيبوا منك على النيل إيه؟ ما تيجي تقيس الكتب بتاعتك بالكتب بتاعتهم مؤلفاتك بمؤلفاتهم ما تعال عندك أنا في جوحة يعني هيجيبوا منك الأبعد على إيه؟ أنت بدأ فين؟ عشان عدد الحضور عدد الحضور ايه انت مسكين مسكين لان انت معك شوية رعاع. اما هؤلاء معهم طلبة علم وعلماء يعني مثلا عندما يموت الشيخ ابن عثيمين مات الشيخ ابن عثيمين ومات الشعراوي الشيخ ابن عثيمين مشي في جنازته مليون ونصف اتنين مليون الشعراوي قول يا رجل مشي في جنازته واقل من ذلك بكثير بس انا هقول خليه مشي 2 مليون زي ابن عثيمين. اي الجنازتين معتبره عند اهل السنه؟ مالناش دعوه بالاشخاص مالناش دعوه بالميتين الاموات مالناش دعوه بالجثث. اي الجنازتين معتبره عند اهل السنه؟ ابن عثيمين. ليه؟ لأن الذي شيع جنازة ابن عثيمين علماء وطلبة علم وعامة فقهاء. أقسم لا في السعودية كنت أرى رجل من العامة يتكلم معي في خلاف العلماء عام بس فقيه. انما الشيخ ونقول شيخ الكبر سنه الشيخ شعراوي درويش وآلتية وفرفلطية صح وفنانين ومش عارف مين والموزرة ما معلش فاهم بقى العدد في الليمون. يبقى اذا لا تغترن بكثرة الحضور عندك ولا تجعل كثرة الحضور ايضا مما تقيم به العلماء ولا تجعل حلاوة المنطق سبيلا لتقييم العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان سحرا وقال ان اخوف ما اخاف عليكم بعدي منافقا عليم اللسان. سيد قطب كان اديبا فلما الف الظلال والف التصوير الفني العدالة الاجتماعية طريق في الطريق معالم في الطريق ولو كتب أخرى ألفها بأسلوب الأديب فاجتذبت قلوب الناس بل اجتذبت قلوب الذين هم الأصل أنهم يكونون بعيدا عنها لأنهم دعاة فاجتذبت اجتذبهم حلاوة منطقه وسيولة ألفاظه ودقة معانيه اجتذبت. فظنوه عالم فأخذوا عنه بل وأخذوا يقررون منهجه. هذا ليس سبيلا أيضا في التفريق بين العالم والعلماء. لا يفرق بين العالم والعلماء عن طريق نفضائية. عم الشيخ ده بيقع التلفزيون ده بفرق هو التلفزيون ده بيطلعش عليه إلا في الناس يقولوا كده بيطلعش عليه إلا اللي وصل بقى ده واصل يعمل حاجة ده طلع القنوات ده طلع القناة الأولى القناة الأولى الأولى الأرضية. هذا يعني يقوله شاعر بالله يضر الزاد يقول ماذا؟ يقول أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من مغبتها الذين عشان طلع القناة. طب ازاي نفرق يا اخوانا؟ أولا إذا وجدت الرجل يقول قال الله قال رسوله ولكن لابد أن يكون لازم قوله قال الله قال رسوله موافقا لمنهج أهل السنة. الآن الخوارج الذين أيدوا الثورة وشجعوا عليها وكفروا حكام المسلمين قالوا نحن نؤيد الثورة ونستدل على جوازها بقول الله كذا في الامر المعروف عن النهي عن المنكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الامر المعروف عن النهي عن المنكر. قالوا قال الله قالوا وقال بس دلالات قال الله وقال رسوله التي استعملوها هل هي في موطنها ومحلها؟ لا. يبقى ايضا اي نعم هو قال الله وقال رسوله ولكن بفهم من؟ هم يقولون نحن سلفيون نتبع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. أنا بسأل سؤال سلف الأمة كانوا يرون جواز الخروج على الحكام؟ كانوا يرون جواز المظاهرات والثورات؟ طيب يبقى ازاي انت سلفي بتقول أنا على سلف الأمة كانوا بيجاهدوا في دين الله جل وعلا؟ سلف الأمة كانوا لا يرون بأسا بالتفكير والتجميع إلى حد أنك جمعت بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية والإخوان جميع الفرق ناقص بس هو ناقصه حكيم. طبعا هو لما جمع وقرر او هم لما قرروا الجماعة من جماعة الإخوان والإخوان يحالفون ويؤيدون الشيعة يبقى بلازم تأييده للإخوان وتأييدهم للإخوان يعد مؤيدين للشيعة. اللي ناقص ايه؟ اللي ناقص ان هم يضموا للبهائيين كمان يجيب البهائيين رقعين في صف ليه؟ المسلمين. ليه؟ يقول لك عشان خاطب محكم الشرع. يا اخي تحكيم الشرع غاية ولا وسيلة؟ ده سؤال بنطرحه انا اعلم ان اكثر الناس لا يعلموا اجابة. تحكيم الشرع غاية ام وسيلة؟ هم يتخذونه غاية وهو في الحقيقة وسيلة. لان الله لو كان تحكيم الشرع غاية لابتدأ الله عز وجل بالدعوة اليه. بل جعل الله عز وجل جعله وسيلة إلى أمر. انظر وعد الله الذين آمنوا منكم وجعله ثمرة لأشياء، يعني جعله إيه؟ جعله ثمرة لأشياء، وفي ذات الوقت هو وسيلة لشيء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم اللي هو تحكيم الشريعة، ولا يمكنن لهم دينهم الذي جعل تمكين الدين جعله غاية أن جعله ثمرة على أمر، جعله ثمرة لشيء أم جعله غاية في الآية، وجعله ثمرة يعني لو أمنت وعملت الصالحات أتفضل عليك بأن يمكن لك دينا، ثم جعل الدين تمكين الدين في ذات الآية وسيلة لغاية، فقال ولا يمكنن لهم من دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يبقى تحكيم الدين وسيلة لغاية ولا لا؟ وسيلة لعبادة الله الواحد القهار وتوحيده ولا لا؟ يبقى الأصل إيه؟ هي دي الغاية. وعلى أساس هذا المنهج يتجمع الناس ويتكتلون على أساس توحيدي عقدي سني سليم، إنما لأجل الوسيلة تضيع الغاية. أين جهودهم الدعوية في بيان التوحيد وأصول الدين وأصول أهل السنة والجماعة وأصول المعتقد؟ أين جهودهم فيها؟ لحد النهاردة بصرخ في وجوه اللي دايما يدافع عنهم يقول يا إخواننا أين جهودهم في ذلك؟ يقول لك يا عم أصل الشيخ الحويني مثلا ده قال الحديث مطلع شريط اسمه التوحيد قبل توحيد الكلمة. الله أكبر، هو دي جهود الشيخ في، طب تعالى نسمع التوحيد قبل توحيد الكلمة. لا يمت الطريقة في أهل السنة في بيان التوحيد بالصلة، لأنهم ضيعوا الغاية في سبيل تحقيق الوسيلة. فهنا خلنا يبقى إذن تريد أن تعرف هذا العلم، العلم قال الله وقال رسوله بناء على معتقد أهل السنة وفعل السلف الصالحين، يبقى لا سبيل الى التفريق بين اهل العلم حتى اعلم ما هو معتقد سلف صالح، صح؟ ومن هنا يظهر الفرق، يظهر جليل. ثم اذا ما اردت ان تعرف قائما بين الفقيه والمتفقه، بين الفقيه والمتفاقه والمتفيقه، فلا بد من دراسه الفقه عشان تبقى عارف بقى يجوز اغتيال النصراني ولا لا يجوز. وطلع حسان يحرم اغتيال النصراني، عينه صحيح جاز. يجوز الدخول البنت في الاسلام واللي عندها 9 سنين ولا لا، واقل من ذلك عشان تشوف شيخ قصد. يجوز المرأة تحكم الشرع ولا تبقى عمدة ولا تبقى عشان تشوف. فلا سبيل الا بهذا الاصل. بارك الله فيكم، اقرأ ما تبقى من قصدي فقط وقد وضحته الحمد لله. قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ولكن اين العامي ليقرأ؟ اين؟ عايزين يقرأ؟ انا عرفت اقرأ يا مولد اسمع هات شريط واحد. طب نجيب منين؟ انت ما تشرح لنا اللي كله يا مولانا، نجيب منين؟ يا عم هو في ناس تانية مش متشرقة؟ حتى اللي مش متشرق واسمع، وفي طلبة علم برضه مش متشرقين هتكون واسمع. ما انت تسمع عن مثلا اسامة العتيبي، تسمع عن سالم الطويل، تسمع عن مش عارف، تسمع عن يحيى شدوري، تسمع عن يعني حتى هؤلاء، تسمع عن خالد عبد الرحمن، تسمع عشان نفهم. لانك خليت ايه؟ خليت قائدك التلفزيون، فكل من ظهر على التلفزيون إمام من أئمة أهل السنة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية. لا ده أول ما تيجي سوق يا عم، ده نايم على روحه سوق يا عم، كده واحد كده سوق كده. قالت المصارع هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. كل اللي يقدروا منهم ما يلبسوا الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به الا زنديق او مجنون. وده اللي بيطلق على السنه النهارده. تعمل شويه مجالين ما اعرفش حاجه عن الواقع يا عم، ده الناس دي عايزه تضوي على الامه. وصار من الكلام ده الشيخ بيقوله من امتى يا اخوان؟ الشيخ كان عميل لامن الدوله، وكان في امن دوله تحت الشيخ. الشيخ كان مضطهد من امن الدوله. الامراء كانوا بيحاربوا الشيخ اقسم بالله لحد ما ربنا فتح له قلب راجل امير يسمى محمد الف. كان دولة، ولو كان في كان أمن الدولة حريش. قال وطرما أنكره وعداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الخطيب العالم اللي حذر من ربيع النهاردة ومن العلماء الذين هم كربيع. وبدل ايه؟ ولله الأمر من قبل وبعد، وكفى بالعلم فخرا أن قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكفى بالعلم فخرا أن يقول الله عز وجل، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، فتفقه بارك الله فيكم لتفرقوا بين العلم، بين أهل العلم وأهل الجهل، وبين العالمين والمتعالمين، وبين دعاة الحق ودعاة الباطل، وبين أهل السنة وأهل البدعة. والله تعالى أتهمني وفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.